بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ودائع الصاحب ووصيته، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، يعني في أن يعتمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفي رواية: أشركنا في دعائك. وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، فهذا لا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء واستسقى، فلم ينزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو قال: أدعو لفلان المريض، أو أدعو لفلان بالهداية والصلاح، فهذا لا بأس به لأنه لم يسأل لنفسه. القسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير، كما لو رآه بعيدا عن الدعاء وقد جف الدعاء، فطلب منه الدعاء لأجل أن يتقرب إلى الله بالدعاء، فهذا أيضا لا بأس به لأن فيه مصلحة لهذا الغير، وهو التقرب إلى الله تعالى بالدعاء. والقسم الرابع أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه ومصلحة المطلوب منه الداعي، فهذا أيضا جائز، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم قال له الملك: آمين ولك بمثله. فإذا قال مثلا: أدعو الله لي، أو اسأل الله عز وجل لي كذا، فهذا لا حرج فيه إذا قصد مصلحة نفسه ومصلحة الغير، لأن الغير ينتفع بطلب الدعاء. القسم الخامس أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه فقط، بأن يقول: أدعو الله لي، ويريد مصلحة نفسه ولا يريد مصلحة الغير، فهذا من الأمور التي لا تنبغي، بل جعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المسألة المذمومة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رضي الله عنهم ألا يسأل الناس شيئاً. ولأن الإنسان إذا طلب الدعاء من الغير وأراد مصلحة نفسه فقط ففيه مفاسد. من هذه المفاسد: أولاً، أنه ربما ترك الدعاء واتكل على هذا الغير في دعائه له. وثانياً، أنه يصير أكبر همه هل دعا له أم لم يدع له. وثالثاً، أنه يدع الأمر المشروع، وهو أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، فإن الدعاء عبادة، فكما أن العبادة من صلاة وزكاة وصيام مطلوبة من الإنسان نفسه، فكذلك الدعاء. قال الله تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. ورابعا من المفاسد: أنه ربما إذا طلب الدعاء من الغير ربما أن هذا الغير يتعاظم في نفسه، ويرى أنه من أهل الصلاح ومن أهل التقى، ويقول: أنا من أنا، ولولا أني من أهل الزكاة ومن أهل الصلاح والتقى ما طلب مني الدعاء، فيغتر بنفسه. فالمشروع للمؤمن أن يدعو الله عز وجل وأن يلجأ إليه بالدعاء بنفسه، والله عز وجل ليس بينك وبينه حجاب، فالمشروع أن تلجأ إلى الله تعالى وأن تدعوه، وكل من لجأ إلى الله تعالى ودعاه بصدق وإخلاص ورغبة وأظهر التضرع إلى الله تعالى والافتقار إليه فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، ولا سيما إذا تحين الإنسان الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة وتأدب بآداب الدعاء من استقبال القبلة والطهارة وأن يرفع يديه حال الدعاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله تعالى إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فالمشروع لنا أيها الإخوة أن نحرص على الدعاء وأن نتقرب إلى الله تعالى بالدعاء، فالله تعالى يحب من عباده أن يدعوه ويحب الملحين في الدعاء. والإنسان من بني آدم حتى لو طلبت منه الدعاء لو أجابك مرة فربما يتكره في المرة الثانية والثالثة، لأن مجرد سؤالك للناس هو في الواقع ذل. ولهذا قيل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.